خلقنا زوجها وبث من قضاء رجال كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به الارحام انما كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بعد اخوتي الافاضل في مسير السنه النبويه في كركوك احييكم في هذه الليله المباركه ليله الجمعه واساله تعالى ان يثبتنا واياكم على صراطه المستقيم ويغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين ان يغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا انه ولي ذلك والقادر عليه بعد نكمل معكم الشرح الاربعين النوويه وصلنا الى الحديث السادس عشر نعم يا شيخ نعم وهو قوله ان ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب الحديث رواه البخاري هذا الحديث هو من اشراد البخاري عن مسلم بل انفرد به البخاري جاءت رواية عند الترمذي رحمه الله قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه لا تكثر علي في الوصية لعلي أحسن وأفهم الوصية وأنتفع بها قال لا تغضب فردد ذلك مرارا ردد الرجل مرارا كل ذلك يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب فهذا الحديث في مكارم الأخلاق والوصية جاء رجل رجلا قال للنبي صلى الله عليه واله وسلم قال له اوصني الوصية كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله هي العهد بين الشخص بالامر الهام تعهد الى الشخص تعهد اليه بامر هام وصية وقد وصانا الله عز وجل في كتابه وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته في وصايا هذا الرجل هذا الصحابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اوصني في ذلك في توجيه ان الانسان يذهب إلى أهل الخير وإلى أهل الفضل وإلى من يثق بهم في دينهم يطلب منهم الوصية وهذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه الله عز وجل وألهمه يطلب الوصية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب ردد ذلك مرارا النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لا تغضب وقد حصل هذا الامر يعني مع الصحابه مع اكثر من شخص يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم او طلب من النبي صلى الله عليه واله وسلم الوصيه فليس كلهم اوصاهم بهذا وانما رجل قال له لا يزال لسانك مرتب بذكر الله عز وجل وغير ذلك من الوصايا فعلا اختلفت الإجابة لمن سأله الوصية. فقال أهل العلم أن اختلاف الإجابة أحيانا يكون بحسب حال السائل، فهو صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن هذا الرجل فيه هذه الخصلة التي تحتاج إلى مزيد انتباه وتيقظ وحفظ لها، فيوصيه بذلك. رجل عنده خشية أوصاه بماذا؟ بالذكر. رجل كثير الغضب أوصاه بماذا؟ أوصاه بأن لا يغضب. رجل يحتاج إلى كذا أوصاه، ليس يعني عنده تقصير في بر الوالدين أوصاه بر الوالدين وغير ذلك. وقيل أنه صلى الله عليه وآله وسلم نوع الإجابة لتنوع خصال الخير، شعب الخير، شعب الإيمان، وأبواب الخير كثيرة. وهو صلى الله عليه وآله وسلم هو المشرع والموجه والمعلم للأمة، فيعني أوصاهم بجماع الأمور، هذا أوصاه بكذا وهذا أوصاه بكذا وهذا أوصاه بكذا، وقد أمرهم بالتبليغ، من ضر الله أمره سمع منا مقالا شرعا فأداه كما سمعه فرضا مدللا أو عام سامع، فأمرهم بالتبليغ حتى يعني تبلغ، حتى يبلغ الأمة من وصايا ما يعني يقيم بها أمر عقيدتها وعبادتها وسلوكها وخلقها وغير ذلك من دينها. فإذا تنوع الإجابة إما بحسب حال السائل، وإما يعني من باب تبيان كثرة طرق الخير ودلالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه. فهذا الرجل قال أوصني، ماذا أوصاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لا تغضب. الغضب يعني هو تغير يحصل للمرء عند فوران الدم، يعني كي يحصل عنه التشفي في الصدر، هكذا يعني فسره أهل العلم. وقال الراغب الأصفهاني هو فوران بين القلب وإرادة الانتقام. فإذا الغضب حالة تغير وهياج تعتري ابن آدم، والغضب كذلك صفة ثابتة لله تبارك وتعالى على المعنى اللائق به هي وأرضابها من الرضا. قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأما الغضب فقال تعالى من لعنه الله وغضب عليه، وقال أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وقال كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وغير ذلك من الآيات والآثار، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن ربي قد غضب اليوم، في حديث الشفاعة الطويل إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إذن الغضب صفة ثابتة لله تبارك وتعالى نثبتها له كما أثبتها السلف، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنقول كما قال أهل الكلام أن الغضب فوران الدم وتغير يحصل، والله عز وجل منزه عن هذه الأمور. نقول كما قال الإمام مالك وحد لنا حدا، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، ف السؤال عن مبدع، فالغضب معلوم والكيف مجهول والإيمان به بغضب الله عز وجل واجب، والسؤال عنه بدعة. فهو من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته تبارك وتعالى يفعلها متى شاء. أما الغضب الذي يأثر الإنسان هذا أمر لا يملكه الإنسان، يعني هل تملك ألا تغضب؟ الجواب أنت لا تملك ألا تغضب. فقوله يعني قال أهل العلم في معنى قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تغضب، قالوا يحمل ذلك على وجهين، أحدهما الأمر الأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والتواضع والاحتمال كف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة في الوجه والبشر. فإذا تخلق المرء المسلم بهذه الأخلاق وكانت سجية وطبعا له من غير تكلف، دفع عنه الغضب عند حصول أسبابه. فإذا يعني تفف بالحلم حتى وإن يعني جاء ما يغضبه فإن حلمه يمنعه من ماذا؟ من أن يقول قولا أو يفعل فعلا يخالف فيه الشرع والعقل ويخرجه عن حد العدالة بسبب الغضب. وكذلك إذا كان من العافين عن الناس، وإذا كان من الكاظمين الغيظ. ولذا يعني كان وقاف عند حدود الله عز وجل عمر رضي الله عنه وأرضاه لما دخل عليه ذلك الأعرابي قال له إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر. فقال له الرفيق الصالح والوزير الصالح قال يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، قال فما جاوزها عمر رضي الله عنه وارضاه. إذن يعني الإنسان ليس بيده أن لا يغضب، لكنه إن تخلق بالأخلاق الحميدة التي جاء بها الشرع اندفعت عنه ثورة الغضب، وإن جاءه ما يغضبه تمكن من دفع ذلك والانتصار على هذا الخلق السيء وعلى ما تأمر به النفس الشيطان. هذا القول الأول ذكره ابن رشد وغيره في معنى لا تغضب. القول الثاني أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به الغضب، جاهد نفسك على ترك العمل بما يأمر به الغضب. فإذا جاهدت نفسك اندفع عنك شر الغضب، وربما سكن الغضب وذهب عاجلا. ويعني هذه يشهد لها قوله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والآية التي أسلفنا هي قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه ليس الشديد بالسرعة، السرعة اسم هيئة يعني الذي يسرع الناس، يصعب القول بحيث لا يأتي أحد إلا صرعه وأوطعه أرضا، ليس هذا هو الشيء. لكن الشيء الذي يملك نفسه عند الغضب، ويعني الإنسان عليه أن يأتي بالأسباب التي تبعده عن ذلك. يقول المقدسي، مقدارة المقدسي في منهاج السلطان، من أسباب الغضب الحسد والحرص، فمتى كان العبد حريصا على شيء أعماه حرصه وأصمه وغطى نور بصيرته التي بها يعرف مداخل الشيطان. ثم ذكر عن الحسد ومضاره ويعني ما يفعله بالمرء المؤمن، يعني يدخل عليه الغضب. والغضب يعني ليس الغضب مذموما في أجمعه، بل منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فالغضب المحمود ما كان لله تبارك وتعالى، وذلك عندما تنتهك حرمات الله عز وجل، وهذا هو ثمرة من ثمرات الإيمان. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمراء آخر الزمان الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. ماذا قال؟ قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم في قلبه. هذا هو موطن الشاهد، من جاهدهم في قلبه فهو مؤمن. فجهاد القلب هنا هو أن يغضب القلب غضبا شديدا لانتهاك محارم الله عز وجل، حتى روي عن بعض السلف، يقول هو الإمام أحمد، يقول: إني لأرى المنكر لا أستطيع أن أغير فأقول دما، شدة الغيظ والحنق الذي يعني يداخله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم في قلبه فهو مؤمن. فالذي لا يوجد عنده مثل هذا الجهاد لا يوجد إيمان في قلبه، لذا قال: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ولذا يعني ذكر الله تبارك وتعالى ذلك عن موسى، قال تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. والله تعالى قال: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. ويعني تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيئا قط بيده لا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. الانتقام والغضب يكون لمن؟ يكون لله تبارك وتعالى. وهذا هو الغضب المحمود، وهي القوة التي بها يعني يجاهد المجاهد، بها يعني يوقع السيف ويقتل ويغرب في سبيل الله. ولذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على اصحابه وهم يتراجعون في القدر، فخرج كانما فتح في وجهه الرمان من الغضب، يعني احمر وجهه من الغضب. هل هذا غضب مذموم؟ جواب: ليس هذا الغضب المذموم، بل هو من الغضب المحمود الذي يعني الذي دافعه الايمان بالله عز وجل ورؤيه محارم الله عز وجل أن تجتهد. لكن ماذا لا يخرجه هذا الغضب لا يخرجه عن قول الحق. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك ليلة الحق في الغضب والرضا. أما المذموم منه هو ما كان للحلية الجاهلية أو انتقاما للنفس أو للشيطان أو لأغراض الدنيا الزائلة، فهذا هو الذي يعني ينهى عنه، وهو المذموم، وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال للصحابي لا تغضب. فيقول السعدي رحمه الله تعالى: كمال قوة العبد أن يمتنع من أن تؤثر فيه قوة الشهوة وقوة الغضب والآثار السيئة، بل يصرف هاتين القوتين إلى تناول ما ينفع في الدين والدنيا وإلى دفع ما يضر فيهما. فخير الناس من كانت شهوته وهواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغضبه ومدافعته في نصرة الحق على الباطل. وشر الناس من كان صريع شهوته وغضبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن يعني هذا الحديث فيه يعني أن المرء عليه أن يطلب الوصية من يظن فيه الخير، وفيه الإرشاد إلى ما فيه الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب كلا بما يقتضيه وبما ينفعه، ومنها مراجعة المسؤول أو النافع أو العالم أو غير ذلك في الأمر. لأنه ماذا قال؟ فردد مرارا، ردد ذلك مرارا على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه يعني أن الأمر رأى يعني العالم هذا الشخص بحاجة بالغة ماسة إلى مثل هذا الأمر، أن يكرر عليه مرة ومرة ومرة ومرة حتى يعني حتى يوصله إلى اليقين أن يترك يعني هذا الأمر. ويعني ما ورد من آثار في علاج الغضب، قيل يعني الغضب من النار، من القوة الغضبية من النار، وهي من الشيطان، والنار إنما يدفئها الماء. فيعني أرشد أهل العلم إلى علاج ذلك بالوضوء، فإنه يعني يبعد ثورة الغضب. وقالوا: إذا كان قائما فليجلس، إذا كان جالسا فليستلقي. ويعني كذلك يعني ذكر العلم من علاجه يعني أن يأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى كظمه. فيعني هذا خلق عظيم نبهنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية لهذا الشخص. ينبغي لنا أن نمرن أنفسنا على مثل هذا الأمر، وأن يعني نحاول أن لا نغضب أولا، فإذا غضبنا يعني نتذكر صفات الصفح والاحتمال وكظم الغيظ وما أعده الله عز وجل للكاظمين الغيظ، كما قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي الحديث: من كظم غيظا لو شاء ينفذه أنفذه يعني إلا يعني جازاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيجعل غضبه لله، وإذا غضب عليه أن لا يخرجه الغضب عن حد الاحتلال ولا يعمل مقتضى هذا الغضب بما يعني يرشد غضبه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا يا شيخ، أحسن الله عليك. عندنا سؤالين يا شيخ لو أمكن. نعم يا شيخ. سؤال عبر الشبكة يا شيخ من المغرب يقول: بارك الله فيكم، هل يجب على التاجر أن يحصي ما ربحه في تجارته بشكل يومي ليعرف كم عليه في الزكاة أم ماذا يفعل؟ وجزاكم الله خيرا. الزكاة الأول النصاب، إذا بلغ المال النصاب 1450 درهم وشزعت 17 مثقالا من الذهب 85 غرام، فإذا بلغ المال النصاب يبدأ يحسب من تاريخ بلوغ النصاب إلى حوالين الحول سنة كاملة. نحن الآن في شهر ذي الحجة، بلغ ماله النصاب في شهر ذي الحجة، فيأتي إلى ذي الحجة القادم، إن وجد المال عنده فوق النصاب فيحصي جميع المال الذي عنده ويزكيه، ولا يبالي إن كان ربح هذا المال قبل شهرين أو شهرين أو خمسة أشهر أو عشرة أشهر، بل يعني ننظر إلى طرفين حول، ولا يجب عليه أن يحسب كم ربح في هذا الأسبوع أو هذا الشهر أو هذا اليوم، بل يحسب طرفين حول فيزكي، إن زكى في هذا الشهر من السنة القادمة يترك ماله إلى شهر ذي الحجة من السنة التي تليها، فيأتي إن وجده أقل من النصاب لا شيء عليه، لأن وجده أكثر من النصاب فيجب عليه أن يزكي ما عنده من الحال. والله تعالى أعلم. جزاك الله خير يا شيخ. سؤال آخر من المغرب يقول: تعلق النساء في السلسلة الذهبية التي يضعنها في أعناقهن بشكل القرآن الكريم أو راحة اليد واضحة فيها الأصابع الخمس، فهل جائز أن يضعنها وماذا تفعل بها المرأة؟ هل تبيعها؟ وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. وضع القرآن كان الله عز وجل في القنادة، هذا من الامتحان لكتاب الله عز وجل، أن كتاب الله عز وجل كلام الله وهو معظم، لا أنزل للتعليق لا على الشيطان ولا على الصدور ولا على، وإنما أنزل للقراءة والتدبر والعمل وإقامة يعني أحكامه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب، التي يعني عندها هذا الأمر يعني لا أدري الذي ما يعني سمعت قولا لأحد من أهل العلم، لكن لو يعني قامت في يعني مثلا بهبكه تحطيمه وتبيعه على أنه ذهب، يعني هو صار في جميع الأحوال لا يشتريه على أنه يعني مع أجرة صياغة، وإنما يشتريه على أنه ذهب يسمى ذهب خمسة، فنبيعه هكذا. والله تعالى أعلم. انتهت الأسئلة يا شيخ، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وجزاكم فيك بارك الله وأكرمكم، نسأل الله الشباب لنا ولكم أن ينفعنا وعنكم البلاء والفتن، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.